لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مرة سابقة من الكلام على الوالد وأقسامه، ووقفنا عند قول تعالى: وما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور المكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب، فهو واجب التوقف السنني عليه. إذن من يقول: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمفكاة وجب الكف تحرزا عن مواقعة الحرام، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. هذه مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعض العلماء يقولها اختصارا، اتفقنا خلاص، بس خلينا نكررها في كل مرة: لا مشاحة في الاصطلاح، وإن وارد إن قاعدة بعض العلماء يستعملها فيطلب اختصار في الصيغة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا هي مش على إطلاقها، لكن وارد نطلب اللفظ اللي المختصر وبعدين نفصل. والبعض يقول: لا طب ده هي العبارة كده محكمة وكل حاجة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن التانية اللي هي ليست واجبة هي ما لا يتم الوجوب إلا به، فإحنا لم نتعرض لما لا يتم الوجوب إلا به، أو نتعرض له صراحة. فيقوم بعض العلماء يصيغها صيغة أخرى يقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس فليس الواجب. هنا هو خلى النوعين داخلين تحت إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به، ومن ثم احتاج إلى الإيه؟ إلى التفصيل. إما غير مقدور المكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة للأمثال اللي هو الأخر فلا حكم له، يعني فلا يعني ليس الواجب، أو ولا ولم يأتي خطاب يتعرض له. وإذا الأضبط بنقول إيه؟ ما لا يتم الوجوب إلا به، يبقى بنفرق بين الأشياء التي يستكمل بها شرط الإيه؟ الوجوب، حتى لو كانت مقدورة. والشيخ الزيمين هنا في التعليق على العبارة دي برضه قال عندنا مشكلة هنا، هو من ضمن الحاجات قال استكمال عدد الجمعة مثلا، ده بناء على مذهب الجمهور على ان في حد ادنى للجمعة غير الجماعة. البعض الاشهر بيقول 40، وفي بيقول 12، وفي مذهب بيقول كل ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة، ودول حيرجع الخلاف في الجماعة تصح باثنين فصاعدا ولا بثلاثة فصاعدا. ماشي، يبقى انا عندي في مذهب هقول لو اثنين يصلوا الجمعة إمام ومأموم، وفي بيقول لا ده الاثنين دول يصلوا حتى لو في غير الجمعة يصلوا فرات، عشان نصلي الجماعة لازم ثلاثة وعشان نصلي الجمعة لازم 12 أو 40، خلاف في المسألة. طيب لو قلنا إن في عدد مطلوب على مذهب من يرى أن الجمعة لابد لها من عدد، لم يقل أحد من العلماء إنه العلماء فرضوا مسألة، اجتمع أهل المحلة، القرية الصغيرة مثلا نحو ذلك، اجتمع أهل المحلة للإيه؟ للجمعة فلم يستكملوا العدد، قالوا صلوا إيه؟ ظهر. طب هل يخرجوا إلى الشوارع أو إلى البيوت يبحثون عن من يكون يستكمل العدد؟ لم يقل أحد. مع انه لا يتم الواجب الا الجمعه، وجوب الجمعه على مذهبه لن تتم الا العدد. فهو هنا خلاها، خلى الضابط ايه؟ انه غير مقدور عليه، وحط دي احد الامثله. طب ما هو مقدور عليه، ولذلك الضابط الاجود نقول فرق بين ما لا يتم الوجوب الا به وبين ما لا يتم الواجب الا به. عندي فيه شروط وجوب، المكلف غير مطالب بتحصيل، ثم اذا استكملت وفاضل بقى تحصيل ايه؟ شروط الصحه، يبقى المكلف مطالب بايه؟ بتحصيل. عشان كده بنحتاج هذه القاعده، قاعده ما لا يتم الواجب الا به فواجب في ايجاب الوضوء على المحدث اذا اراد الصلاه. ومش هو الوضوء اصلا واجب بادله مستقله؟ هل الوضوء افتقر الى تلك القاعده؟ واحيانا طب انا اذا كان هو ثابت بالنص، ليه احتجت اثبته بالقاعده فيها نوع من اعمال العقل او النظر، مش اعمال النص ايه اولى او على الاقل تقديمه؟ احيانا يبقى الشيء ثابت بالنص وبعدين نلاقيه هو افضل مثال نضرب به في القاعده ما، فنقول ده لو ما جاش الدليل كنا ايه؟ هنستنبطه من القاعده، او كنا هنستنبطه من القياس. مثلا لما يعني اشهر مثال بيضربوا العلماء في باب القياس، يقولوا ايه؟ قياس سائر المسكرات على الخمر، مع ان انا عندي حديث كل مسكر ايه؟ خمر، فانا غير مفتقر لهذا القياس، بس هو شايفه ده المثال الواضح جدا او احد الامثله الواضحه اللي فيه شيء محرم وعلته منصوص عليها وعلته معقوله المعنى وظاهره وباديه، وبيقول ايه؟ اطرد العله. ولا ان ممكن باعتبار اخر ان الحديث مش متفق على، لا يصححه الكل، فيبقى اللي عنده الحديث مش صحيح ايه؟ هيبقى المستند عنده فيه. هنا برضو بس هنا في عله، في امر اخر من اجله افتقرنا الى قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب في ايجاب الوضوء على المحدث اذا اراد الصلاه. ايه هو؟ ان احنا الامر ال يعني ربما تعرضنا للمساله وسياتي تفصيل لها، ان الامر لا يقتضي التكرار. يعني بقول لك افعل كذا يبقى مطلوب ايه؟ مرة. إلا لو جه دليل. خمسة صلوات كتبها الله على العباد. إذا أقل الصلاة لدلوك الشمس. المهم يبقى هنا الصلاة، أصل إحنا أكد عبادة بدنية عندنا ليه؟ وهي عبادة متكررة، فبينصرف الذهن دائما لا هي التكرار جه منين؟ بالأدلة نصت على إن هذا الأمر. من هنا بنقول ده احنا خطاب الله الموجه لكل مكلف، ده في الواقع هو خطاب واحد في الكتاب والسنة، ولكن كل ما يجي معاده كأنه خطاب جديد. الآن دخل وقت الظهر، فأنت ايه؟ مخاطب بالايه؟ بهبوب صلاة الظهر. فيبقى هنا نتيجة ان الخطاب بالصلاة جعله متكررا بناء على علامات معينة، فكأن الخطاب يتكرر في حقك، يبقى كأنه خطاب يتكرر في حقك لينشئ وجوب الايه؟ الصلاة. طب والوضوء؟ لأن بقى عندي خطاب بيقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يبقى ده اللي ايه؟ ده اللي أوجد الرابطة بين الوضوء والايه؟ أو بين الطهارة والصلاة، أن الصلاة لا تتم إلا بإيه؟ بطهارة. ويبقى عشان كده بنقول كلما دخل الوقت أو كلما نشأ خطاب الصلاة، فإذا كان المكلف متطهرا، هو الخطاب بالصلاة مش بالإيه؟ مش بالطهارة. طب وإن كان محدثا، نشأ خطاب في حقه بالطهارة بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى كده أنت هتجب الطهارة الحدث مع إرادة الصلاة، دول الشرطين اللي بيهم نوجب الطهارة، وإلا المحدث اللي مش عايز يصلي الصلاة وما في حكمها مما يشترط له الطهارة، المحدث اللي مش عايز الذي لا يريد الآن لا مش واجب عليه صلاة أو وقت الصلاة موسع لسه لم يهم بأن يقوم إلى الصلاة مش واجب عليه الطهارة، والذي يريد أن يصلي وهو غير محدث لا يجب عليه الطهارة. يبقى الطهارة هتجب إمتى؟ الحدث مع إرادة الصلاة وبناء على إيه؟ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب أو لا حكم له. اللي المصنف هنا اختار إنه يخليه إيه؟ يعبر عنه بأنه لا يتم الواجب إلا به ولكنه غير مقدور. قلنا حتى الأمثلة اللي ذكرها مقدورة أو بعضها مقدور، أو ممكن يقول اليد للكتاب، ويعني إذا المقطوع اليد أو نحو ذلك لن نوجب على الكتابة ماشي، لكن استكمال عدد الجمعة من جهة كان ممكن نقول مقدور أو مقدور على الأقل السعي إليه، هو لا يجب عليه لا استكمال العدد ولا السعي لاستكمال إليه العدد. أما الضابط الأدق نقول ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. فبنفرق بين استكمال شروط الوجوب، يبقى هنا استكملت شروط الوجوب، الصلاة طبعا هي العبادة الواجبة على كل مكلف، بيبقى طالما انه مسلم عاقل بالغ يبقى بتجب عليه الصلاة، يبقى أول ما بيدخل الوقت بقت الصلاة ايه؟ واجبة عليه. فبنقول يبقى يبتدي نشوف محتاج طهارة تجب على الطهارة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب ممكن يكون هو جالس بعيدا عن أعين الناس فمتخفف من الملابس، لا يلبس ثوبا يستر عورته، أو يكون بيستحم عاريا ومستتر عن أعين الناس، كل ده لا حرج فيه. لكن هنا هنقول له إيه؟ رايح تصلي، يبقى يجب ستر العورة. يبقى صار هنا الخطاب بستر العورة الآن لأنه رايح لأنه هيدخل إيه؟ الصلاة. لما نقول بوجوب صلاة الجماعة يبقى الوجوب المشي إليها، يبقى كل دي واجبات ترتبت على إنه استكمل شروط وجوب الإيه؟ الصلاة. طيب يعني ناخد بقى مسألة عكسية ويكون لها أثر كبير في الحكم. لو أن أحدا، هل يجب الإنسان أن يدخر مما يكتسب؟ قلنا قبل كده الشرع بيقسم الناس حسب درجة الغنى والفقر ثلاث درجات، غني وفقير وبينهما الايه؟ المكتسب. المسكين والفقير من جنس واحد، الفقير والمسكين لا يجدون حاجاتهم، بعضهم اشد من الاخر، لكن دول يستحقوا الايه؟ يستحقوا عن الزكاة. الغني عنده مال يكفيه، المكتسب كحال معظم الناس في زماننا ده هو يعني اغناه الله ببدني بجهدي، بيعمل يكتسب ينفق، فتيجي تقول له ثروتك كام؟ مفيش، او شيء محدود. الغني اللي عنده ثروه ما هياش كبيره، يعني المهم اللي عنده مال مدخر او معدل النماء ده بيخرج الايه؟ الزكاه. طب الفقير يستحق اخذ الزكاه. طب المكتسب لا هذا ولا ذاك. طب لو واحد برضو زي ما دي صور شائعة جدا في زماننا، انه حد يكون دخله كبير مرتبه كبير، هل يجب عليه ان يدخر ليبلغ النصاب لتجب عليه الزكاة، ام انه لو كان حتى ما يكتسبه كبيرا ثم ينفقه في المباحات، او ينفق حتى في الصدقة المستحبة قيل في مدح بعض السلف أنه لم تجب عليه زكاة قط، ده لأنه مكتسب وإيه وينفق. طبعا هو كالمدح هنا من جهة أنه كان بينفق في سبيل الله، وإلا لو بينفق في المباحات لا يعد هذا مدحا، بل إذا بلغ حد الإصراف يعد يعني يستحق للذم. لكن هم ذكروا أنه وبعض الناس في زماننا والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم دائما فعلا بتلاقيه مكتسب ومرتبه كبير بفضل الله، وتلاقيه أنه هو عامل حسابه والله طالما أنه مثلا المرتب بيكفي ويزيد قد كده يقوم عامل دول للمسجد ودول للأيتام ودول كذا ودول كذا ودول كذا، ويبقى خلاص ده بند من البنود اللي هو بيوجه إليها مرتبه الصدقة، ولم تجب عليه الزكاة. لو ده حاله يعني ممكن نجد هذه النماذج موجودة في زماننا، وده قد يجمل بالذات في كفائدة جانبية يعني في الحياة ذات النمط الاستهلاكي العالي اللي احنا عايشينه. فانت كده كده لن تجب يعني بعض الناس لن تجب عليه زكاة من ملاحقة ايه اقساط يا دوبك اشترى تليفون محمول شوية ولقى عرض على واحد اكبر افضل، طب اقسط طب اعمل، فكده كده المرتب بيضيع على النفقات الاساسية، واذا كان في زيادة بتوجه على اقساط على كماليات. لا حط قسط صدقة، حط شهريا ما انتش تجب عليك زكاة كده كده اللي مرتبه كبير. طب يبقى يخرج كل شهر ايه صدقة، وكما ذكرنا في ناس كتير بتعمل كده. المهم انه مش هنقول لده يجب انك ايه تدخر، ولا نقول له يجب ان تدخر من اجل ان يجب عليك الحج. يعني ممكن نلاقي حد نلاقي بعض الناس نفسه يحج فبيدخر، أكيد بلا شك هذا شيء رائع وجميل ويثاب عليه. أول ما استطاع إلى الحج سبيلا يعني ملك النفقة زائد القدرة البدنية واجب عليه ليه الحج على الفور ولا اعتبر كده موضوع تاني. لكن لو هو لا يدخر مش هنقول له أنت ضيعت الحج، بس هو ضيع على نفسه الثواب إن كان متاح له أن يدخر، يبقى ضيع على نفسه ليه الثواب، لكن لن يعتبر هذا أنه ترك الواجب عليه، ولم يقال أن الحج قد واجب عليه. طيب يبقى ابتداء تقسيمنا النوعين لنوع سنجيبه ونوع لن نجيبه، لعل العبارة الأدق ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به. مش ممكن مثال على ما لا يتم الوجوب إلا به؟ إيه؟ ما لا يتم الوجوب إلا به مثال. ما هو الأمثال كنت أقولها دلوقتي، امتلاك النصاب لا يجب الزكاة إلا بامتلاك النصاب، فالمكتسب اللي بيكسب أموال شهرية ثم ينفقها ولا يدخر منها شيئا لن يصل إنه معاه نصاب مدخر، ولن نجب عليه أن يدخر هذا، ولن نجب عليه أن يدخر للحج. دي هو اختار هذا الضابط ولكن اختياره غير دقيق. الأدق نقول إيه ما لا يتم الوجوب إلا به، لأنه حتى هو لما قال غير مقدور جاب أمثلة بعضها مقدورة، وليست العبرة أنه مقدور أم غير مقدور، العبرة أنه هو هل مطالب به أم لا. طب إمتى تنشأ المطالبة؟ بعد ما يتم الوجوب، يبقى أنا مش مطلوب مني أتمم شروط الوجوب سواء كانت مقدورة أم غير مقدورة، فضلا أن بعضها غير مقدور فعلا. هو لعل البعض نظر مثلا ايه الى الصلاة من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، صح، لكن هو شرط وجوب قبل ما يكون شرط ايه؟ شرط صح. من شروط صحة الصلاة الطهارة، لكن ده شرط الصحة فقط. فقال طب يبقى كده هو لو انا قلت ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، هل دخل معايا دخول الوقت؟ اكيد لا. طب طالما مش داخل معايا دخول الوقت فاعتبر ان هو ده الضابط. وقد يسبق الى ذهن بعض العلماء وكما يعني يسبق الى ذهنه ان الضابط ده الضابط ولا ينقحه عادي يعني. واحنا كما ذكرنا بنراجع كلام العلماء على كلام بعضهم البعض ولا تفهم الدنيا بقى. فهو كأن المثال الأبرز ده أثر على بعض العلماء في صياغتهم للإيه؟ للقاعدة. لما بحثنا في من الصياغات الأخرى للقاعدة وجدنا أن أدق صياغة يمكن التعليل بها فعليا إنه ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، وبالتالي ما لا يتم الوجوب إلا به سواء كان مقدورا أم غير مقدور. لم يخطر طبعا غير مقدور كده كده لا حكم له يعني. لا الغير مقدور لا يدخل يعني، لا تقول عليه واجب ولا تقول عليه مباح حتى. الغير داخل في القدره يبقى غير داخل في الايه؟ التكليف. لذلك كنا قلنا قبل كده انه العلماء بيتكلموا على الاكراه فنقول فيه رخصه مش كده، وبعدين نقول أيهما أفضل الرخصة أم العزيمة. كل دي مسائل بنقولها في الإكرام. في صورة بنقول لا رخصة ولا عزيمة ولا حكم لها. لو أنه قيده، لو أن المكره قيد المكره فجعله كالآلة. طب أنت لو قلت له خد بالرخصة هو مستني منك هل هو يملك؟ طيب الرخصة أفضل هل هو يملك ياخدها؟ طب العزيمة أفضل هل هو يملك ياخدها؟ خلاص انتفى التكليف بالإيه؟ بالكلية. فالغير مقدور عليه إذا غير داخل في التكليف. وبالتالي ممكن مثلا زي قلنا في العذر بالإكراه نتكلم على صور الإكراه اللي فيها إيه؟ افعل وإلا عاقبتك بكذا. عشان كده بنقول نشوف العقاب الذي يتهدده به مع حجم مع درجة الذنب الذي يطلبه منه، هو قادر ولا لا، تهديد فوري ولا لا، هل اعتاد انه يخلف ولا دايما اذا قال فعل كما يقولون. كل دي بتأثر في الفتوى اللي هتخرج للايه؟ للمكره اللي بيتقال له افعل المعصية الفلانية والا عقبت العقوبة الايه؟ الفلانية. لكن الذي قيد وشلت حركته قال لا حكم، لا هو حيقدر في هذه الحالة يسأل ولا حتى وهو لو بنقول طب الناس تتعلم قبل ما يقع في البلاء عشان لما يقع في البلاء يبقى عارف ايه اللي المفروض يعمله، لا حكم له. فغير المقدور عليه لا حكم لا. لكن حتى المقدور عليه الذي هو شرط وجوب فهو غير مطلوب. شروط وجوب الزكاة بلغ النصاب، يعني مش واجب عليا احوش عشان ابلغ النصاب عشان ادي الزكاة. بالظبط. غير واجب استحباب ايه؟ غير مستحب حتى. دخول الوقت غير مقدور وهو شرط وجوب يبقى لا حكم له لانه غير ايه؟ طيب بلغ النصاب مقدور ان انا ممكن احوش لغايه ما يبقى عندي نصاب، وبالتالي وارد يكون له حكم. اقول مباح الاصل في الاشياء ليه؟ طب لو قلت هو واحد يتمنى واحد بيحوش عشان يحج اكيد اكيد مستحب لانه عايز كده. هي الحج عباده من اكد العبادات وهو لن يستطيع ان يؤديها الا بنفقه، ومتى ملك النفقه وجبت يبقى هو يكون. طيب الزكاه والله لو هو بينفق في المباح يبقى مباح. طب عايز يدخر طب ينفق في الصدقة هذا الثواب. طب يقول لا ثواب الفريضة أعلى من ثواب النافلة فأنا هدخر عشان يبقى معايا نصاب وأخرجه زكاة أكيد يثاب على هذا، ويبقى فعله ده في حد ذاته مستحب إلى أن يبلغ الإيه؟ النصاب. طب يدخر من أجل يعني شراء حاجياته من أجل أن يكون مباح، ومتى بلغ النصاب صار إيه؟ صارت الزكاة واجبة، الادخار في ذاته في حق مباح، ومتى ملك النصاب وحال عليه الحمل صارت الزكاة في حقه إيه؟ واجبة. طيب أنا قلت المال يتم الواجب إلا به، فهو واجب، دي مقولة صحيحة. نعم. والمقولة الثانية المال يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ده التفصيل الأدق من أنا أقول مقدور لا يجب، مقدور يجب وغير مقدور لا يجب. طيب من الأمثلة اللي هو قالها السعي إلى الجمعة، وده واضح، وصوم جزء من الليل. الشيخ العثيمين معترض على صوم جزء من الليل اعتراضين. الاعتراض الاولاني ان هذا الامساك لن يكون صوما، والامر الثاني انه من اين قلنا بهذا الوجوب، وبينما الله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. فنقول احنا هذا غير صحيح، والجمهور على هذا، الجمهور على ما ذكره المصنف، من أن خلاص هنعتبر كلمة صوم غير دقيقة، مع أن ساعتها نحملها المعنى اللغوي، فهي ماشي إمساك أو تغليبا إمساك جزء من الإيه؟ من الليل. بنقول حتى يتبين يعني إنه العملية متصورة. طب تعالى نقولها في حاجة أكثر تصورا، وهي إطالة غسل جزء من المرفقين واغسلوا أيديكم إلى الإيه؟ المرافق. لو إن أنا افترضت جدلا زي ما الشيخ العثيمين لما بيقول يعني جبت لاصق طبي ورحت جاي عند المرفق ولازق ورحت إيه؟ غاسل، ضمنت كده غسلت ماشي، يبقى أنت كده استعطت بالإيه؟ باللاصق. الطبيعي إن أنا بالعين المجردة متى أجزم أني غسلت اليدين إلى المرفقين، سواء قلنا المرافق داخلة أو غير داخلة، يعني قلنا المرفق نفسه داخل يبقى أنا بتكلم إطالة جزء من العضد فوق المرفق، ولو على المذهب إن أنا بقول المرفق غير داخل يبقى أنا باخد جزء من المرفق مع الإيه؟ مع الحالة الوحيدة للإنسان بعين البشرية الطبيعية إنه متى يجزم أنه فعل الواجب، عندما يجد الماء تجاوز الواجب ولو بقدر يسير. قد إيه اليسير ده؟ أي قدر يدركه الإنسان بعينه. فإذا هو إحنا بنقول ما زال الواجب هو هو، ولكن لن تدركه إلا عندما تجد أنك بدأت تتجاوزه، وده مسألة متصورة فعليا ولا يتصور. وعكسها إن أنا ممكن من غير اللاصق الطبي اللي ضربه الشيخ العثيمين مثال الجزم بأنني قد فعلت الواجب لا أستطيع أن أصل إليه إلا عندما أجد قدر من الإيه؟ من تجاوز محل الواجب. قدر قد إيه؟ ملي، نص ملي، قدر طلب عينك تبتدي تقول ايوه انا عديت الخط. كذا نفس الامر في ايه؟ الخط الفاصل بين الوجه والجبهه. لن تستطيع ان تجزم انك غسلت الوجه، هو الواجب هو الوجه. وهناك خط، خط، لو انا قاعد قدام المرايه وعمال اركز هعرف احط الخط ده فين بالظبط، لكن وانت بتغسل وشك لن تستطيع الا ايه؟ يعني وده لا علاقة له بالعبارة الواردة في الحديث فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وهل هي مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مترافعة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ لا لا، ده بعيد عن هذا الحديث تبع افترض أن دي ما جاتش أصلا. هنتكلم هنا على أن الوجه الوجه والوجه له حدود فاصلة بينه وبين الإيه؟ بين الرأس. فإذا لازم لكي تضع أنك غسلت الوجه كاملا ترى الماء، أو أنت بتضع الماء تجعله يلمس جزء من الرأس. الرأس فرض المسح، لكن احنا بنتكلم على اصل الواجب مع جزء يسير جدا من ايه. طيب في نفس الامر في الامساك نقول اقعد تبين يعني راقب الفجر لا يجوز الامساك والفجر لم يطلع بعد، ولكن في اللحظه التي ترى ان الفجر يكاد ينبرج فيها فانت ساعتها ايه تمسك. بتبان اكتر في اخر النهار، انت ممسك فعليا وستتناول مفطرا، فالقضيه انه اللحظه اللي فيها الشمس قرص الشمس اخر جزء منه في موضع التماس مع خط الافق، احسبها بقى بالايه بجزء من الثانيه، ما كانش في ساعات تحسب بيها بهذه الدقة، وبالعين المجردة هتفضل مستني إلى أن ترى أن الشمس سقطت. معنى كده إن إيه أنت بإدراكك بحواسك الطبيعية لن تدرك هذا إلا بعد دقيقة أو نص دقيقة من لحظة التماس بين خط الأفق وبين الإيه. ده المقصود، ده مقصود العلماء وهو مقصود صحيح والله تعالى أعلم في هذه الحدود الفاصلة اللي هي حتى بتوع الرياضيات يتكلموا ايه على الحاجات المتقطعة والحاجات الايه المتصلة، وعندهم أزمة فعليا حتى يعني او يعني موضوع بيستحق البحث عن الحاجات المعدودة، مثلا عايز 10 عند 10، عايز 11 عند 11، لكن انا بقيس 10 سنتي من سائل ومثلا بحط في تدريج مختبر امتى حوصل للعشرة بالضبط وايه المسموح في والله في الحاجات في كل مجال يقول لك والله مسموح نسبة اختلاف 5% 1% 1 في الألف، يبقى ده بيرجع على حسب بقى ايه ميزان حساس ولا ميزان عادي ولا العين المجردة ولا تدريج ولا كذا ولا كذا. شرعا بنقول لا بأس لو انت مطلوب منك 10 سنتي هتقعد تبص لغاية ما تقول جزما كمثال يعني جدلي جزما انا والله التدريج قدامي اهو انا كده عديت داخل على 10 وشهر خلاص، يبقى انا كده عملت ليه الواجب مع الأنف في الاعتبار هنا يعني الزيادة ما فيها شيء. شفنا في أمثلة أخرى أصلاً يعني وهي من الوجوب ولكن بتبقى يعني الواحد فيها بيدرك الحكم بغلبة الظن، يعني هيبقى زي مثلاً واحد ما بين يغتسل ويغسل ظهره هو مش شايف إن ظهره فيه مية أو احتمل وجود الماء أو لا أو جميع أجزاء جسده بين فخذي أو الشبه، فحضرتك بتقول لازم يعني لازم يقينا بأن الماء وصل أو الحد الفاصل بين الجبهة، ولكن هذا الأمر يعني مستطاع إلا بغلبة الظن وليس التأكد اليقين التام. ما هو الشرع تعبدنا بغلبة الظن عند تعذر اليقين، فده قاعدة أخرى، لكن أنا هنا غلبة الظن لن تنشأ في الحدود المتصلة دي إلا بمقدار يسير جدا من تجاوز الحد إلى ما بعد الوجه، سواء في غسل أعضاء الوضوء أو في تجاوز الوقت المحدد أو البدء قبل الوقت المحدد والجزء من الثانية، يعني بمعنى إذا وجدت بلاج الفجر بأمسك، ودي مش يعني تصورها ممكن فعلا صعب شوية أو ممكن يبقى فيه أحاديث إن دي بالذات فيها رخصة، فهيبقى الرخصة جاية من الدليل الخاص، لكن تبان أكتر في الإيه امتى يشرع في انه يفطر عندما يجد الشمس قد سقطت، ومش ان هو هيضبط لحظه تماس قرص الشمس مع خط الافق. بالعكس احنا بنقول الترقب اللحظه الحاسمه دي هو اللي يفتح باب بسواس، انما انه يصل الامر الى هو بالفعل كده نحن بعد اللحظه التي يدوس فيها الافطار بعدها بقد ايه بنص ثانيه خلاص. يعني في اشياء لا يمكن ان تعرفها الا بعد ان تتجاوز. على سبيل المثال الاطباء لما بييجوا يقيسوا الضغط بعمود الزئبق ما بيقدرش يعرف الضغط الا لما يعديه. آلية العمل ان هو بيزود الضغط في القميص الهواء على الشرايين، والشرايين بتضغط تقوم تضغط على ايه عمود الزئبق. امتى بيعرف ان هو عدى؟ لما يلاقي ما عادش فيه خلاص الهواء اعلى من ضغط الدم فكاتب عليه دايما فيلاقي العمود ثبت فيبتدي يعمل ايه يرجع ولغايه ما يلاقي اللحظه. ده نموذج انه ده يوجد دور لطيف في الحاله العمليه، حاجه لا ادركها الا اذا تجاوزتها ولو بقليل. ده مستحيل ان انا ادركها الا اذا تجاوزتها في حدود الحواس الطبيعيه. طيب من ضمن الامثله لو اشتبهت اخته اجنبي، هل المثال ده نظري؟ وارد، احنا قلنا قبل كده وارد الاقي في بعض كتب الفقه امثله نظريه برضه، لكن ما هوش نظري قوي، هو ممكن يكون نادر شويه. يعني ازاي تشتبه اخته اجنبي؟ لكن ممكن يعني يكون، بل بالعكس ده ممكن الاشتباه يبقى قريب جدا، يعني ممكن في الرضاعه مثلا ويقال ان امه ارضعت إحدى بنات العائلة 5 رضعات مشبعات وهي ناسية دي ولا دي، هي رضعت مثلا واحدة من بنات خالته 5 رضعات مشبعات وناسية مين فيهم، أو رضعت دي وتقول في واحدة رضعتها كتير وواحدة رضعتها رضعة واحدة. بيحصل حتى الأخوات اللي في النسب، ومع هذا فهو مثال. إذن هو عشان يجتنب زواج الاخت وهو محرم لازم يجتنب كل دائره الايه الاشتباه. يبقى اذا اشتبهت اخته باجنبيه حرم، مع ان واحده منهم اخته واحده منهم اجنبيه، سواء عشان مش عارف يعين مين فيهم يبقى ليس امامه الا اجتناب الاثنين. ولو اشتبهت ميته بمذكاه ايضا، يعني ده وارد جدا، يعني وارد ان ناس في سفر وده مسلم زكى شاه والاخر لا مسلم ولا كتابي او كتابي وسمى اسم الصليب لم يسمي اسم الله، يعني فقدت ايه شرط او خلق الفرخ امامنا كما يحصل لبعضهم ايه لا يقطع الأوداد وبعدين دخل مع بعض اختلطوا واتسلخوا مع بعض فاختلطت من الميتة ايه يحرم جميعا. طيب فلو وطئ واحدة او اكل اذا صدف الحرام فوقع في الحرام اكيد كده. طب إذا صادف المباح، طب إحنا عرفنا منين؟ بعد ما هو أكل تبين لنا جه الراجل اللي ذبح وقال دي عادي بتاعت المسلم وكذا، بعد ما جت المرأة اللي كنا مختلفين هي رضعت مين وقالت رضعت لي، فإذا هو عصى الفتوى الشرعية. خد بالك إيه كما قلنا قبل هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، اعلموا ايها المسلمون انكم توقعون عن رب العالمين حلاله وحرامه. يعني احنا لما بنقول فلو اشتبهت اخته باجنبيه ولو اشتبهت ميته بمزكاه ليست الغاز مثلا او احاجي كل واحد يقول فيها ما يعني له، ده انت بتعرضها على الايه على الأدلة والقواعد الشرعية، وفي الآخر بتقول يحرم جميعا. فالراجل ده لما سأل أهل الذكر فأفتاه أهل العلم بأنه لا يجوز، ومع هذا أقدم على الزواج من إحداهما أو أقدم على الأكل، يبقى كده هو ارتكب إيه؟ طيب خلينا في مسألة الزواج لأن الأمر هيبقى أوضح. بعد ما تزوجها ورفع أمره إلى القاضي، فظهر شهود وطلعت إنها ليست أخت بفضل الله، القاضي هنا هيعاقبه على فعل الايه؟ ولكن هل هيعاقبه على الزنا أو على زنا المحارم؟ لا، لأنه هنا قدر الله تبارك وتعالى إن الذي وقع بالفعل هو مباح في ذاته، وإن كان محرما من أجل اشتباهه بالإيه؟ المحرم. فيبقى من رحمة الله به إن هو رغم جرأته على الحرام وعدم التزامه بالفتوى إلا إنه في الآخر صادف محلا مباحا في حقيقته، فلم يترتب عليه أثر المباح، يترتب عليه أثر المباح وليس أثر الايه؟ المحرم. ويأثم لأنه أقدم على هذا الشر بخلاف ما لو صادف المحرم فتترتب عليه أثر. هذا بالنسبة لتتم الكلام على الواجب وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والفرق بينه وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. طبعا نقدر نقول وما لا يتم المستحب إلا به المستحب، ووسائل المكروهات مكروهة ووسائل الحرام محرمة، ويبقى بهذا التعميم نصل لقاعدة الوسائل لها أحكام مقاصد، وهذه القاعدة اللي هي الوسائل لها أحكام المقاصد أكثر فروعها أهمية قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وطبعا عندما نأخذها بمفهومها الواسع أكيد بيبقى المجال فيه ذكر أمور أوسع، ولكن يعني نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذه الجزئية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.